كذلك من زوجاته عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث الهلالية، فقد تزوجها في السنة السابعة في عمرة القضاء، ولم يتزوجها وهو محرم على الصحيح، أم تزوجها في إحرام؟ الصحيح أنه لم يتزوجها وهو محرم خلافا لما قاله ابن عباس، فإنها أخبرت أنه تزوجها وهو حلال، وكذلك أبو رافع الذي كان رسولا بينهما، وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام وكانت ثيبا، تزوجها بعد زوجين، الأول ابن عبد يليل والثاني أبو رهم بن عبد العز، وقد بنى بها في سرف وهو مكان في أعلى مكة، وهو المكان الذي ماتت فيه ودفنت فيه أيضا، وإلى الآن يوجد قبرها، وماتت على المشهور في العام 51 من الهجرة رضي الله عنها. فهؤلاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا قبله، من هما؟ خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وهناك اثنتان لم يدخل بهما صلى الله عليه وسلم، لم يدخل بهما، وقد قال العلماء من لم يدخل بها فإنه لا يثبت لها من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، وقد اختلف أهل العلم في سبب الفراق، فالذي ذكره ابن إسحاق أنه وجد في كشعها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية. أما الثانية فإنها أميمة بنت النعمان ابن سراحيل الجونية، وهي التي تسمى بابنة الجون، حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، قالت أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك فقد الحقي بأهلك فقد عذت بعظيم. وأفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، ولكل منهما مزية على الأخرى، فلخديجة رضي الله عنها في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة أيضا في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله تبارك وتعالى بما رماها به المنافقون من الإفك العظيم في سورة النور. وقول المؤلف، اقرأ، وقول المؤلف فمن قذفها، ذكر الصديقة عائشة، قال فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها في عشر آيات متتاليات من سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، برأها ونزهها مما رماها به المنافقون، فقد رموها بالفاحشة مع صحابي فاضل وهو صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه، لأن قذفها بما برأها الله عز وجل منه يعد تكذيبا للقرآن، يعد تكذيبا للقرآن، هذا من وجه، وتكذيب القرآن كفر. ثانيا أيضا تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم وطعن عليه، وهذا أيضا كفر، فهو كفر من جهتين، من جهة إيش؟ أنه تكذيب القرآن، ثانيا أنه طعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وعفته. أما قذف غيرهن أو غيرها من أمهات المؤمنين ففي المسألة قولان لأهل العلم، والأصح أنه كفر. لماذا؟ لأنه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة ينبغي التنبه لها أيضا. بقي لنا الكلام عن معاوية، وقول المؤلف ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد الخلفاء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، إلى غد بإذن الله.